عليه تهون عليك بالشكل ده. الضحكة راحت وترسم مكانها خوف، وانت اللي كنت تملي أقوى من الظروف. الموت أقرب كده من الحياة، وكل واحد مننا بقى في اتجاه. نفسي نشوف